أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف واو عين ميم من الرياض. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها سؤالان. سؤالها الأول تقول فيه: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لجدتي إذا كانت محتاجة لذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فلا بأس أن يدفع الإنسان زكاة ماله إلى قريبه الذي ليس متوليا الإنفاق عليه، أو كان عنده ولكن لا يستطيع الإنفاق عليه، وإن أنفق عليه تعطلت تجارته وفلس، وإن اشتغل بالتجارة استطاع أن يحصل على شيء من الكسب الذي يعينه في حياته، فلا حرج أن يدفع الزكاة للقريب، وبالتالي فالسائلة لها الحق في أن تدفع زكاة مالها لجدتها إذا كانت زكاة المال بقدر نفقة الجدة أو دون ذلك. وإذا كانت الزكاة تزيد عن النفقة فقط من تدفع له في السنة، فينبغي أن يلتمس لما زاد، يلتمس له فقراء آخرون. وقد قالت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وكان اسمها واسمها زينب، نعم، سألت ابن مسعود رضي الله عنه وهي تريد أن تتصدق، هل تصدق عليه وعلى ولده؟ فقالت له: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: سلي أنت رسول الله. تقول: فذهب ووجدت عند باب النبي عليه الصلاة والسلام امرأة، فخرج بلال ثم عاد إلى النبي وقال: زينب وامرأة معها. قال: أي الزيانب؟ مثل عنها زينب واحدة. قال: امرأة مسعود. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة على القريب صدقة وبر. إنما إذا كان الإنسان يقي ماله بصدقته فلا يجوز، فإذا كان قريبه تلزمه نفقته وهو يقدر على الإنفاق عليه، وإنما يريد أن يعطيه من الزكاة توفيرا لماله، فهذا غير جائز. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الثاني لأختنا تقول: نجد في صفوف النساء للصلاة داخل الحرمين فجوات كثيرة ولا نرى فيها المحاذاة بين المناكب والأقدام، فهل تكون الصلاة صحيحة بهذا الشكل؟ جزاكم الله خيرا. النساء شقائق الرجال، ويطلب منهن في أداء العبادات ما يطلب من الرجال إلا ما استثني بدليل، فإذا لم يوجد دليل من الشارع يعتمد، فالأصل تساوي الرجال والنساء في العبادة. وقد حث النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم على تسوية الصفوف وتعديلها، وأخبر أن تمام الصف من تمام الصلاة، وكلامه هذا صلوات الله وسلامه عليه يشمل الرجل والمرأة. وإنما يفترق الرجال بأفضلية تقدم صفوفهم، وأن أفضل صفوفهم أولها، وأن شر صفوفهم آخرها، بينما النساء أفضل صفوفهم آخرها أي أبعدها عن الرجال، وشر صفوفهم أقربها إلى الرجال. وأما تعديل الصفوف في الحرم فلا شك أن الاستدارة على الكعبة لا تجعل الصف بخط مستقيم. ولكن تعديل الصفوف وتسويتها ليس بأن يكون الصف على خط مستقيم، وإنما يكون على صف متناسق متوالي الأقدام والمناكب. فإذا كان الصف على اعتدال فيكون معتدلا، وإذا كان ينحني على الكعبة فيكون متساويا بالإنحناء نفسه. وسد الفرج في الصفوف أمر مطلوب للرجال والنساء، وينبغي أن تتعاون النساء فيما بينهن بإرشاد بعضهن إلى لبعض بأهمية سد الفرج وتسوية الصفوف والعناية بعدم وجود خلل في الصفوف. وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الشياطين تمرق تدخل من فرج الصفوف كما تدخل صغار الغنم. حري بالمسلم والمسلمة أن يعتني كل واحد منهم بأمر الصف وتلاصق الصفوف بالقدر الذي لا يتأذى منه المصافون، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، خير أو خير صفوف النساء آخرها، ما الحكم أيضا فيما إذا كان هناك حاجزا بين النساء والرجال، فالرجال لا يرون النساء وكذلك النساء لا يرين الرجال، هل يبقى الحكم كما هو أم لكم توجيه آخر؟ إذا كان النساء لهن مصلا يفصلهن عن الرجال بحيث لا يرونهن ولا يسمعون أصواتهن، ففي هذه الحالة يشتركن مع الرجال بأفضلية الدنو من الصفوف الأول. ولكن إذا كان هذا الحاجز يحجز عن الرؤية ولا يحجز عن سماع الأصوات والأنفاس، فكلما كانت النساء أبعد كلما كان أحرى لتوفير أسباب الخشوع والقنوط والإقبال على العبادة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يشترط في حق النساء شيخ صالح أن يرين الإمام أو بعضا من المأمومين حتى يكون الاقتداء؟ هذا ليس بشرط حتى في الرجال، الحمد لله. الرجال يمكن أن يصلي قسم منهم في مكان محجوز في أماكن صلاة الشتاء، يصلي الإمام في جهة ويفصله عن بقية الرجال في جهة وقد لا يرونه وإنما يسمعون الصوت. المهم أن يتوفر السبب الاقتداء، فإذا أمكن أن يرى المصلي الإمام ويسمع صوته فحسن، وإذا لم يسمع صوته ورآه وتمكن من الاقتداء فلا حرج. وإلا فإن الغالب أن الإنسان إذا لم يرى يسمع الإمام يصعب عليه الاقتداء من رجل أو امرأة، فالرؤية تنعدم عند السجود. ولذا فإن سماع صوت الإمام أو صوت من يبلغ عن الإمام من الأمور اللازمة للمصلين رجالا ونساء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن الذين يشترطون هذا الشرط شرطهم ليس واردا في صالح؟ شرط الرؤية نعم ليس على إطلاقه، وإنما المقصود شرط الرؤية أو إمكانها لو زال الحاجز. وهذا يمكن أن يراد ألا يكون المأمور بعيدا عن الإمام بعدا لا يستطيع رؤيته، فلا بد أن يكون في مكان متواصل وتوالي لو زالت الحواجز لرآه. إلا فإن في داخل المسجد عندما تكون الأسطوانات كبيرة جزء من المصلين لا يرى الإمام لكنه يرى الصفوف، والمهم أن يسمع صوت الإمام أو صوت المبلغ ليتبع الإمام بانتقالاته من ركن إلى ركن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المملكة الأردنية الهاشمية باعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف عين ألف. أختنا لها ثلاث قضايا. في القضية الأولى تقول: عندما يريد أي شخص أن يهدي ختم القرآن لأحد فماذا يقول؟ المسألة: هل ختم القرآن أمر مألوف معروف في عهد الصحابة أو عهد التابعين؟ وأن أحدهم يختم القرآن ويهدي الختمة لأحد لا أعلم لذلك أصلا. ولا شك أن قراءة القرآن من أفضل العبادات، ولكن نحن مأمورون في عباداتنا وأمور ديننا أن نتبع المشرع صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل للوصول إلى شيء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بإهداء ختم القرآن. وبالتالي فلا أوجه بقول يقال، وإنما أنصح السائلة والمستمع من رجل أو امرأة إذا أراد أن ينفع قريبا حيا أو ميتا وقرأ القرآن أو صلى أو صام أن يدعو لمن يريد أن ينفعه. عند الإفطار للصائم دعوة تستجاب، فليسأل ربه نفعه ونفع من يريد نفعه من أحبابه. القرآن عبادة من أعظم العبادات، فإذا تلا شيئا من القرآن يتقرب بذلك لربه جل وعلا وانتهى من تلاوته، أو مر بآية عذاب أو آية رحمة سأل ربه العافية واستعاذه من العذاب وسأل ربه العافية وأن يعيد أحبابه كذلك، وإذا مر بآية رحمة سأل ربه من رحمته وفضله وسأله جل وعلا أن يوصل شيئا من هذا الدعاء وثمرته لأحبابه: مغفرة ذنوب، تفريج كروب، قضاء ديون، شفاء مرضى، إلى غير ذلك من الأسباب. فالخلاصة أنني لا أرى إهداء ختم القرآن من الحي للميت، وإنما إذا ختم يدعو. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. تقول أختنا: لي أخت تصلي كل جمعة 10 ركعات لوجه الله، فهل هذا جائز؟ كل العبادات إنما يفعلها المسلم لوجه الله جل وعلا. يتصدق لوجه الله، إنما نطعمكم بالآخر. فالعمل ينفع إذا كان لوجه الله جل وعلا، لا ينفع إذا كان لوجوه المخلوقين، لأنه يكون ريا. والله يقول في الحديث الصحيح للمرائين والقيامة: اذهبوا إلى من كنتم ترؤونه. يقول نبيه الله: أغنى الشركاء عن الشرك. يقول الله: فمن أشرك معي في أمر غيري تركته وشركه. فإذا صلت هذه المرأة في كل جمعة، إن كانت تقصد أن هذا السنة في يوم الجمعة بهذا العدد فلا أعلم له دليلا، وإن كان يوم الجمعة وقت فراغها وإنما تريد أن تتقرب إلى الله بهذه العبادة لأنها تستطيع أن تؤدي هذه الركعات لعدم الشواغل التي تحول بينها وبين أدائها، فلا حرج. لأن المسلم ينبغي له أن يغتنم ساعات الفراغ، أن يغتنم أوقات القدرة على العمل، فإن كثيرا من الناس يغبن في الفراغ، كما جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالإنسان إذا كان في الصحة ينبغي أن يغتنم الفرص ويؤدي أعمالا صالحة يرجو ثوابها ونفعها عند الشدائد، وإذا كان في فراغ يستغل هذا الفراغ بشيء من العمل حتى يعود عليه بالعائدة الطيبة ولينفعه الله جل وعلا بهذا العمل في الدنيا والآخرة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. شيخ صالح، ماذا عن تخصيص بعض الأيام بعمل دون الأيام الأخرى؟ أما قصد الأيام بعينها بعمل دون أخرى، فإن كان في ذلك دليل عن الشارع صلى الله عليه وسلم فهذا عمل كريم، وإن كان هذا اجتهادا من العامل نظر وترجح عنده أن العمل في يوم كذا أحسن فخصه بعمل فليس إليه. نحن لا نعرف فضائل الشهور ولا فضائل الأيام ولا فضائل الليالي ولا الأماكن إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما آثانا عليه الصلاة والسلام أخذناه، وما نهانا عنه انتهينا عنه، وما لم ينهى ولم يأمر لا يصح لنا أن نخصص شيئا دون شيء بتقصد. أما أن أجد أنني في فراغ يوم الجمعة فأأخذ بنفسي في عمل صالح لأنني لا عمل يشغلني، فليس هذا من تخصيص ذلك اليوم، وإنما هذا من استغلال الأوقات التي ينبغي أن لا تضيع سدى. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح يقول لأختنا: لا تخصصي يوم الجمعة اعتقادا منك لشيء معين، ولكن انتهجي فرصة فراغك وصلي في أي يوم ترين ذلك، أليس كذلك؟ بلى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أختنا تسأل سؤالها الأخير فتقول: هل يجوز أداء فريضة الحج لوالدتي المتوفاة؟ أما هذا السؤال فحسن، ليس كسؤال الختمة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم سئل عن هذا وقال للسائلة، سأله السائل لأن أمه نذرت أن تحج، وسألته السائلة بأن أباها أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الظعن، فأفتى عليه الصلاة والسلام ذاك بأن يحج عن والدته وهذه بأن تحج عن أبيها، فحج الشخص عن قريبه العاجز عجزا بدنيا مستديما أو الميت يجزئ ويسقط الفرض عنه ويثاب مؤدي الحج والمحجوج عنه، وفضل الله جل وعلا واسع لا حدود له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى القاهرة عبر رسالة من المستمع عين عين. أخونا يسأل ويقول: هل النية في شهر رمضان واجبة في كل ليلة بأن أقول نويت أن أصوم غدا أو نحو ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نية الصوم في رمضان من المسلم المقيم القادر هي معه من دخول الشهر، وهو إذا استيقظ لتناول طعام السحور أو نام وقد أكل وينوي بذلك أنه السحور فهذه هي النية، ولو جددها فحسن في كل يوم، لكن لو أنه نام بعد صلاة المغرب ثم لم يستيقظ إلا ضحى وهو مقيم من أهل الصيام، فنية دخول الشهر عندما نوى صيام رمضان مرافقة له فصومه صحيح. أما لا صيام لمن لم يبيت نية من الليل، فهذا الذي يريد أن يصوم يوما في من الواجب من رمضان لا بد أن يبيت النية قبل وقت السحر، بمعنى لو تقدمتم بمعنى أنه ينوي من ليله أنه سوف يصوم النام، وإن استيقظ يمن الصيام عند استيقاظه قبل وقت الإمساك، فلو ما نام ولم ينوي الصيام واستيقظ بعد وقت الإمساك ثم نوى أن يصوم عن الفرض لم يجزئ، لكن إن كان الصيام نافلة فإذا نوى في أي وقت من النهار قبل أن يتناول أي شيء من الطعام صح صومه ويؤجر على ذلك، وقد فعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أهله في بعض الأيام ويقول هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال إذن أنا صائم، وإن قدموا له طعاما أكل. فيدل على جواز النية من النهار، ويؤكد ذلك أمره صلى الله عليه وسلم أول ما صام الناس يوم عاشوراء في المدينة، من كان أصلح فليمسك. أما في أول يوم من رمضان فيحتاج لنية، نية الصيام. ولو أصبح ولم ينوي الصوم ما علم أنه دخل رمضان، فلما صار ضحا قيل له اليوم من رمضان فاستمر بإمساكه، هذا لا يكون أمسك من أول النهار ويجزئه هذا اليوم. وفي المسألة خلاف لكنه بسيط والله. جزاكم الله خيرا. كأني بالشيخ صالح ينصح المسلمين باستحضار النية من أول الشهر. أما من أول الشهر فلازم، لكن يحسن أيضا أن يستمروا في اصطحابها، وأن يعتنوا بأن يتناولوا طعام السحور في كل ليلة، حتى ولو لم يتناولوا سوى جرعة ماء. وقد سمى نبي الله صلى الله عليه وسلم السحور بالغداء المبارك، غير أن الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ينبغي للمسلم أن يتعاهدها حتى لو لم يكن مريدا للطعام أن يشرب كأس ماء أو أي مشروب مما أباحه الله من المشروبات أو تمرة ونحو ذلك، حتى يوافق السنة في تناول طعام السحور والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا خطبت فتاة واستمرت الخطبة 4 سنوات، وفي بعض الأحيان أقابلها لوحدنا ونذهب لشراء بعض الحاجيات وغيرها، فهل ما أفعله صحيح في دوني جزاكم الله خيرا؟ هي أجنبية منك بكل معنى كلمة أجنبية، حتى يتم عقد النكاح فلا يجوز لك أن تمس شيئا من جسدها، ولا تجوز لك الخلوة بها. ولعلك عرفت الجواب، والواجب على المسلم أن يكون حذرا في مثل هذه الأمور. فإن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فما ظن بثلاثة أحدهما الشيطان. ينبغي أن يتجنب الإنسان هذه الأمور، وإذا ابتلي بأن يذهب معها فليصطحب معها من يكون مانعا للانفراد بها، وليتجنب الجلوس في أماكن لا أحد فيها سواهم. ولا شك أن الوقاية خير من العلاج، والوقاية أن يتجنب الذهاب معها حتى يتم عقد القران والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بعث بها المستمع سالم عبد السلام. الأخ سالم يقول: أسألكم عن حكم الشريعة في سماع الغيبة، وذلكم إذا جلست مع مجموعة من الأشخاص فيدور بينهم الحديث فيتحدثون عن فلان وفلان وهكذا، فما الحكم؟ هل أغادر ذلكم المكان أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. أولا، هل الغيبة من المعروف أم من المنكر؟ ولا شك أن السائل يعلم أن الغيبة من منكرات الأعمال. والأمر الآخر، هل يليق بالمسلم أن يجلس مع مرتكب المنكر مع قدرته على المفارقة إذا كان عاجزا عن التغيير؟ أليس يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث رواه مسلم وغيره. إذا كان لا يستطيع التغيير بيده ولا بلسانه وهو يستطيع القيام وترك هذا المجلس، هل يكون غير المنكر؟ وهل يكون بقي لديه من الإيمان الثري؟ والنبي المبلغ عن الله جل وعلا يقل لذلك أضعف الإيمان، يعني التغيير بالمنكر. والتغيير بالمنكر أن تكره المنكر وتفارق فاعليه، أما أن تزعم أنك تكره المنكر ثم تقيم مع فاعليه فهذه دعوى يكذبها واقع الحال على من سمع غيبة أن ينهى عنها، وإذا لم ينتهي المغتابون وهو يقدر أن يفارقهم فيجب عليه المفارقة، وإن كان لا يستطيع مفارقتهم ولا يستطيع التغيير لا بإنسان ولا بيد فليبغض عملهم وليعلم أن الله يعلم ما في قلبه، إن تبدو شيئا وتخفوه لا يخفى على الله جل وعلا. الغيبة صارت من أساليب الحياة لدى المسلمين، قل من يسلم منها، لكن على الناس أن يتقوا الله، ولأن الله نفر منها شبه الغيبة وعمل المغتاب بعمل يأكل من يأكل اللحم أخيه الميت، والله أعلم.